أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل أجل خدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل زار حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام في ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أحمد مغني أنت على أنتنا وكان لي بكل سير وسنا أحمد مغني أنت على أنتنا وكان لي بكل سير وسنا خاطبت في البر والبهر وفي أسر والجهر مع الهادي الوفي وقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما سلام لا يجاري سلام على وسيلة لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا رب مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارحة مع سلام بالمنى مسارحة على الذي أعطيته مدادي مزمن ما صفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له وجه الإنسان يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك خيرا على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأبيض الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي قل له تبصيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرا ما سلام برداك زائرا على الذي أعطيت قرازي بقدم دمد لا أوتازي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل ومن قراتي ذي العقد الخرد يا من كفاني يعداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب أمان فخرجت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وخذ له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكيا كل زكاء مع سلام مرضيا على الذي أرديت سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وزابي بالآل والمال وقل من قدمي ما سرى يا من كفاني ما وزى واقترى وازم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان أوداك إلى الجنان سالمات من غداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جهلني لديه كسبي مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وقل من عمري فوق المنى وعندك جني سرورا ومنا يا ربنا سلني صلاة شاملة لسلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نوري جندك وآله وسبه ودجهلي جميع خدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير قامعة ما سلام مرى لا ينقطع على الذي بهذا منقطع سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجن من الغداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جاذب لما أحب مزاديا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل وسبي وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعى على الذي بي تقود انخرض بلا عدا ولا زن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا ربنا يا من تحال أنتنا عني يسلي كل سئر وسنا مع سلامك على المسافعين من خاد لي مرجل كل مدفعين سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم غلاوة بلا قدر وسلامي خيرا عبادك لك تزفي ميرا وجل آياتي عبادة تدوم لو بزارة نقدم القديم وارفع لعرسك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك سمد يا رافع السماء من غير حمد صل بحق قل هو الله احد على وسيلتي نبيك الاحد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلغ يا رب من يوم الاحد على بزارة لدى كل احد وجل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مع العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وابلغ يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على نبي ورسول أحمد والآل وسب وقت أحمد وجل كل عبادة Ya man al-ibad wal-ibada wa abli ghayr al-khalqi fi qad al-buzar ya khaliq al-jaldo khayr al-basar wajud lo ya rabbi fi sulasa bima dara arba'a wa sulasa mimma yasuru abadan wa yanfa'u ya man bihi dur al-ghayri yanfa'u يا ربنا صل صلاة لم ترى نذيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد زيرا نورا لهم محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما فيه كل ملك وبسري يقبض من ذي يد وبسري وجل خرافيا له لذاتي بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة سافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام سارف مفاسدا لغيرنا وسخوة وفاسدا على الذي بصر مدادي وقلمي سنين ما ودادي سيدنا محمد والآلي وزابي بالعالي والمالي وفي الغميز يبلغ فوق المنى يا من جاء أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذيب من قصد دريما فتذب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزهزؤ لغيرنا الكفار كما ما الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسرفهم لغير حبدك القديم وابلى يا ربي يوم الجمعة وقال منا ما الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بأبصارات الأحد وابلغ الأيام من يوم أحد واكتب له بأبصارات الأحد وابلغ الأيام من يوم الأحد رسول الله سيارنا جنبوا له واهل محمد.